يتقارب بينما أنت في أول أسبوع وإذا الجمعة، في أول الشهر وإذا الهلال، في أول السنة وإذا الهلال، بسرعة بسرعة فائقة. وهذا مصداق الحديث أنه يتقارب الزمان، وليس المعنى كما ظنه بعض أهل العلم اتساع البلدان حتى يقرب بعضها من بعض وتكون المسافة التي بين البلدتين يومين بعد أن كانت 4 أيام، وليس كذلك أيضا سرعة الاتصالات أو المواصلات. فالأهم شيء أن الله سبحانه وتعالى يجعل الزمن بعضه قريب من بعض، وهذا هو الواقع. اللهم ارزقنا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.